وليس ثم آخر أمر يتعلق بالمكلف قبل التوحيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لمعاذ أن يخبر أهل الكتاب بالصلاة وما بعدها إذا هم لم ينقادوا للشهادتين، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم، إذا لم يطيعوه لا يخبرهم. فدل ذلك على أن الصلاة تأتي ثانية بعد الشهادتين، فمن لم ينقض لها أعني للشهادتين فلا يخاطب بالصلاة البتة. نعم.